الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبادة حديث حسن حديث حسن. قال رحمه الله: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بالصلاة مع الإمام، ونظرا إلى أن القراءة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بقراءة المأموم وبقراءة المنفرد والإمام، وقسم منها يتعلق بقراءة المأموم وراء الإمام. فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في الصلوات الخمس، وذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تبين السور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، شرع في بيان حكم المسألة المشهورة، وهي: هل من حق المأموم وراء الإمام أن يقرأ أو ينصت؟ وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، حتى اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا لما سئل الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله برحمته الواسعة عن القراءة وراء الإمام، قال: إن قرأت فلك سلف، وإن سكت فلك سلف، أي من قرأ وراء الإمام فله سلف، ومن ترك القراءة وراء الإمام فله سلف. وبناء على ذلك ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة لكي يبين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة المشهورة. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا في القراءة خلف الإمام، وذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. كذلك اعتنى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله برحمته الواسعة فألف كتابه في القراءة مع الإمام، وكذلك ألف غيرهما من العلماء والأئمة، كل ينتصر للقول الذي يراه قريبا وأشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا الاختلاف أنهم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل تدل دلالة واضحة على أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في صلاته، وأنه لا تصح الصلاة بدون قراءتها. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر هذه الأحاديث، لم يستثني الصلاة مع الإمام. ووردت أحاديث أخر تدل على أن المنبغي على المأموم وراء الإمام أن ينصت ولا يقرأ. فنظرا لورود الأحاديث والآثار على هذين الوجهين المختلفين، اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وتوسط بعض السلف والأئمة رحمهم الله فقالوا قولا ثالثا في المسألة، فقالوا إذا كانت الصلاة جهرية فإنه لا يقرأ، وإذا كانت الصلاة سرية فإنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة عن يم الكتاب. وهذه المسألة تتحصل فيها الأقوال على هذا الوجه، أعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، وسواء سمع قراءة الإمام في الجهرية أو لم يسمعها، وسواء مكنه الإمام من قراءة الفاتحة أو لم يمكنه، فالواجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واختاره عبادة بن الصامت، وكذلك أفتى به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. ويحفظ هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول اختاره من الأئمة الإمام الشافعي في الجديد حينما انتقل إلى مصر، واستقر مذهبه رحمه الله على هذا القول، أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا، وقال به إسحاق بن راهويه. وهذا القول عن القول الأول بوجوب قراءة الفاتحة اختاره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من المتقدمين، كما اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله الجميع من المتأخرين رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول لا يجب على المأموم أن يقرأ وراء الإمام بفاتحة الكتاب مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. وشدد بعض أصحاب هذا القول في الصلاة الجهرية أكثر من الصلاة السرية، حتى إن بعضهم أغلظ فيه حتى بين حرمة القراءة وراء الإمام إذا كانت الصلاة جهرية. وهذا القول محفوظ عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبهذا القول أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو قول زيد بن حارثة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. واختار هذا القول من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك الإمام أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه رحمة الله على الجميع، أنه لا يقرأ المأموم وراء الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. والقول الثالث في المسألة التفصيل، فقالوا إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وإذا كانت الصلاة جهرية سنية فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقيل ويحكى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، واختاره الإمام مالك بن أنس، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد، وعنه رواية بهذا القول. فتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا على المأموم في السرية والجهرية، والقول بعدم بعكسه يعني عدم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، والقول الثالث بالتفصيل. فأما الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم فاحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم وقال: أيما صلاة، وأي عند علماء الأصول من الحروف التي تدل على العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة نكرة تفيد العموم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المأموم والإمام، ولم يفرق بين جهرية وسرية. والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص. قالوا: ولو كان المأموم مستثنى لقال عليه الصلاة والسلام: إلا المأموم، أو إلا من كان يصلي وراء الإمام. أما الدليل الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، وصلاة نكرة. والقاعدة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تصح سواء كانت من المأموم أو من المنفرد أو من الإمام إذا كان لم يقرأ صاحبها بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أنازع القرآن، أنه صلى بأصحابه صلاة الفجر فارتج عليه في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تقرؤون وراء إمامكم، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث صريح في الدلالة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا وراء الإمام إلا أن يكون الإنسان إلا أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب. فدل دلالة واضحة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السرية والجهرية. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على رجحان هذا المذهب أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة من السرية أو من الجهرية. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة أما استدلالهم بدليل الكتاب فبقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن المأموم وراء الإمام مأمور بالإنصات عند سماع القرآن، وكان الإمام أحمد رحمه الله كما روى أبو داود عنه يقول: إن هذه الآية نزلت في الصلاة، فدل هذا على أنه ينبغي على المأموم أن ينصت لقراءة القرآن، وبناء عليه تسقط عنه قراءة القرآن قراءة الفاتحة لأنه مشغول بالاستماع. أما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي هريرة أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الزيادة محل اختلاف بين علماء الحديث، هل هي مثبتة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ووجه الدلالة منها في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فدل على سقوط القراءة في حقه وأنه لا يجب عليه أن يقرأ وراء الإمام. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، والضامن والضمين في لغة العرب الحميل، والزعيم الذي يتحمل عن الغيب. فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم، ومما يحمله عنه قراءته لفاتحة الكتاب. واستدلوا كذلك بما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث متكلم في سنده، وجمهور أئمة الحديث على ضعفه ورده، وحسن بعض العلماء إسناده. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المأموم يحمل عنه الإمام القراءة، وهذا شامل لفاتحة الكتاب وغيرها. وأما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا على التفريق بين الجهرية والسرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله، صلى بأصحابه فارتج عليه في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. قالوا: فهذا يدل على أن محل الإنكار إنما هو الجهرية دون السرية، والواجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب بالسرية، لأن الأصل وجوبها عليه. فهذا وجه تفريقهم بين السرية والجهرية. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم، سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية. ووجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفاتحة الكتاب على سبيل العموم، ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه صلاة أو مصل دون غيره، فدل على أن الأصل هو وجوب قراءة فاتحة الكتاب. وأما الأدلة التي استدل بها على أنه لا يقرأ المأموم وراء الإمام، فأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن هذه الآية الكريمة عامة، وحديثنا الذي أمر بفاتحة الكتاب في الصلاة خاص. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض النص الصريح في المسألة مع غيره مما هو أعم فإنه يقدم الصحيح الصريح، حتى ولو كان الصريح من الحديث الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا دلالة واضحة على أن العموم في الآية الكريمة مخصص. وأن الاستدلال بهذا العموم لا شك أنه معارض بهذا الخاص الوارد في الصلاة. الوجه الثاني من الجواب أن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة تعارض مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث لا صلاة يدل على أن الصلاة لا تصح، فدل على اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة، فالوجوب فيه أقوى. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وجوب استماع، ووجوب الاستماع لا يعارض وجوب الركنية، لأن القاعدة في الأصول إذا تعارضت الأركان والواجبات قدمت الأركان على الواجبات. الوجه الثالث من الجواب أن القارئ لفاتحة الكتاب يمكنه أن يقرأ بفاتحة الكتاب أثناء سكتات الإمام كما هو معلوم، وينصت لقراءة القرآن متى ما تيسر له ذلك، فجمع بين الآية والحديث. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، فإنه من جهة السند أضعف من الأحاديث التي أثبتت وجوب قراءة الفاتحة. والأصل عند العلماء أنه لا يحكم بالتعارض بين حديثين أحدهما أصح، فإنه يقدم الأصح على الصحيح، ويقدم ما هو أقوى على ما هو قوي، ويقدم القوي على الضعيف، والصحيح على الحسن كما هو مقرر في علم الوصول. ثالثا أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من حيث السند فيه ضعف عند جمهور المحدثين، فلا يقوى على معارضة أحاديث الصحيحين، لأنه لا يحكم بالتعارض إلا عند استواء الحديثين ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من جهة المتن أن حديث من كان له إمام فقراء، قوله قراءة الإمام له قراءة عارضها فسرها حديث ثان وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد القراءة بعد فاتحة الكتاب. وتوضيح ذلك أنك إذا كنت وراء الإمام فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ سورة وراءها خاصة في الجهرية، فإنه يقتصر المأموم على قراءة الفاتحة وينصت للقراءة التي بعد الفاتحة. وهذا التخصيص فيه جمع بين النصوص، والقاعدة في الوصول أن الجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض، فنحن ندين الله عز وجل بأن الفاتحة لازمة للصلوات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الأحاديث التي منعت من القراءة أثناء قراءة الإمام فإنها تدل على وجوب الإنصات، وحينئذ إذا تؤمن من جهة الفقه وجدنا واجبا يدل على اللزوم والركنية وواجبا يدل على اللزوم دون الركنية، فقدم الواجب الذي يدل على الركنية. ثانيا، أن المأموم مأمور في خاصة نفسه بواجب متعلق بصلاته وواجب منفصل عن الصلاة من جهة الاقتداء، أي أنه ليس بركن ولا واجب لصحة صلاته وراء الإمام، فقدم الواجب المتعلق بحق نفسه يعني قراءته لفاتحة الكتاب. هذا هو الذي يترجح في نظري القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مطلقا. ولذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث الإنصات وسأله السائل كونه يقرأ وراء الإمام والإمام يقرأ، قال رضي الله عنه: اقرأها في نفسك يا فارسي. فدل هذا الفهم من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه على أنه لا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الأحاديث التي استدل بها على وجوب الإنصات وترك الفاتحة إنما المراد بها الإنصات بعد قراءة فاتحة الكتاب. وعلى كل حال، فلكل هذه الأقوال وجهها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. لا حرج على من قرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام، ولا حرج على من تركها، لا حرج على من قرأها، ولا على من تركها، ولا على من قرأها في السرية دون الجهرية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. قال رحمه: أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام، أي قبل قراءة الإمام، أم هذا يعتبر سابق للإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالمأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب قبل الإمام، وهذا اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، لأن الفاتحة ركن، والمنبغي إيقاع الأركان من المأموم تبعا للإمام، فلذلك ينتظر حتى يقرأ الإمام، فإن شاء قرأها في السكتة بعد التأمين، وإن شاء قرأها في أثناء قراءة الإمام لما بعد الفاتحة، فهو مخير بين الأمرين، ولا بأس أن يقرأ بعضها في سكتة الإمام بعد قوله آمين، ثم يقرأ ما بقي في السكتة التي تكون قبل الركوع، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأئمة وطريقتهم في إعانة المأموم على قراءتها. أما قبل قراءة الإمام فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: الإمام لا يمكننا من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، حيث إنه يركع ويرفع من الركوع قبل إنهاء القراءة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت الصلاة سرية وبلغ من استعجال الإمام وتخفيفه أن المأمومين لا يقرؤون الفاتحة، ووجد هذا في أغلب المأمومين، لأن في بعض المأمومين بطيء القراءة، فإن مثل هذا الإمام ينصح ويذكر بالله عز وجل، وإذا لم ينتصح فإنه يجب تغييره، لأن هذا يؤدي